بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة ضوابط المصلحة ثم الأجوبة. السؤال الأول: ما هي الحكمة من مبادئ حفظ الدين من عقائد وعبادات ووسائل حفظ النفس والعقل والنسب والمال؟ يعني معنى ذلك أي لماذا شرعت هذه الوسائل كلها، وما هي الغاية من ذلك؟ الجواب، هذا السؤال الأول. الجواب: هذه الأمور خمسة، اسمها كليات خمسة، اسمها ضرورات خمسة، وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثله عقل وعرض قد وجب. هذه في شرائع الله كلها، كل من شرائع آدم لقيام الساعة، هذه الخمسة جاءت الشرائع لحماية الخمسة. ليش هالخمسة؟ شو بتلزمنا؟ ما هي المقصد منها؟ أولا، مقصد اللي تبعوا جواب الله الكاذب، مقصد الخلق أصالة، أصالة ليش الله خلقنا؟ شو الغاية؟ الغاية معرفة الله وعبادته، هذا رقم واحد. طيب هذا مقصد الخلق. طيب ما هي مقصد المقاصد الخمسة؟ رقم اثنين، مقصد الكليات الخمسة نظام يحقق حياة الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. هذا الجواب. يحقق يعني هي عبارة عن تنظيم حياة الناس عن طريق هذه الكليات الخمسة لتعرف الله وتعبده لتصل إلى الجنة. معرفة الله وعبادته والوصول للسعادة الأبدية. إذن جاءت هذه الكليات الخمسة والضرورات الخمسة مهمتها مشان تنظم. إذا ما اشتغلت بها الخمسة ما بتعرف الله ولا بتعبده ولا بتنال السعادة الأبدية. إذن الحكمة عم يقول هون، ما هي الحكمة من مبادئ حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب؟ الحكمة من ذلك أصل الخلق للعبادة، لكن جاءت لتنظم هذه العبادة. العبادة مو فوضى، جاءت الكليات الخمس الضرورات الخمسة لتنظم حياة الإنسان من شان تعرف الله عن طريق الخمسة، هو الطريق الوحيد. وهذا الكلام ذكره الله في آيتين مهمات جدا جدا جدا. الآية الأولى قال تعالى في سورة آل عمران: قل إن الهدى هدى الله. الهدى الوسائل الخمسة، هدى الله هي الغاية. أما بالبقرة قل إن هدى الله هو الهدى، الغاية بدك توصل لهدى الله هي الوسائل الخمسة. إذن ألخص لماذا خلق الإنسان؟ لمعرفة الله وعبادته. طيب كيف بدي أعرفه وعبده؟ كل واحد على كيفه؟ عن طريق تنظم العبادة الصحيحة التي توصلك إلى معرفة الله وعبادته لتفوز بالسعادة الأبدية عن طريق المقاصد الخمسة. هذا الجواب انتهى. إذن مقصد كليات خمسة نظام يحقق حياة الناس وسعادتهم. ولولا هذه الأمور الخمسة لا يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة الله وإلى عبادته، والثالثة ثلاثة هن، والفوز بالسعادة الأبدية. انتهى السؤال الأول. بعدين سجل عندك. السؤال الثاني: ما هو المقصود من تعارض المصلحة للكتاب؟ إذا تعارضت المصلحة مع الكتاب، الضابط الثاني أن نقدم الكتاب على المصلحة. طيب أين كتاب؟ الجواب باختصار: أي نوع من الكتاب الذي ينبغي أن يعارض المصلحة؟ أن يكون الكتاب، أي نوع من الكتاب الذي لا ينبغي أن يعارض المصلحة؟ الجواب عن هذا السؤال: التعارض نص رقم واحد، وهذا النص قاطع، أو ظاهر جلي أو ظاهر غير جلي. ثلاثة نقطة انتهى، بس هذا الجواب. والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد. يعني عند الحنفية اسمه محكم، وعند الشافعي اسمه نص. فالنص الذي ما تأويله تنزيل، تنزيله تأويله، يعني بتأول بس ينزيل، واضح. إذن واحد من هالثلاثة، إذا المصلحة هولي كانت مو كاتبة أنتوا هيك، يعني نادر من كاتبة، انتبهوا للجواب. الجواب: أي كتاب ينبغي أن يقدم على تعارض المصلحة؟ إذا كان نص أو ظاهر جلي أو غير جلي، ثلاث شغلات نقطة انتهى. رقم جواب السؤال الثالث: كيف نوفق بين تعارض الكتاب بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مع تقديم سيدنا عمل المصلحة؟ نحن عم نقول المصلحة ينبغي تؤخر، ومع ذلك قدم عمر رضي الله عنه المصلحة على الكتاب في قوله تعالى والسارق والسارق فاقطع أيديهما. ما هو الجواب عن هذا السؤال الثالث؟ الآية خاضعة للتخصيص، والتخصيص يكون بقول صلى الله عليه وسلم تدرأ الحدود بالشبهات. فعامل الرمادي في شبهة، واحد سرق من أبوه في شبهة، سرق من الدولة في شبهة، لا تقطع يده لأنه هو من جملة الناس له مصارع الدولة، سرق في حالة المجاعة في شبهة، سرق من غير حرزي في شبهة، سرق أقل من نصاب شبهة. هذه الشبهة إذن هي المسألة منوطة ليس بالمصلحة. سيدنا عمر لم يقدم مصلحة، سيدنا عمر أخذ بتخصيص الكتاب بالشبهات. وأين الشبهة؟ في جوع. والدليل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم تدرى الحدود بالشبهات، فلم يقطع سيدنا عمر اليد في السرقة عام الرمادي، لأن المسألة مسألة التخصيص للتخصيص العام، السارق عام، خصصتها خصصت بتدرى الحدود بالشبهات. هذا الجواب، نقطة انتهى. الجواب ليس تعارض المصلحة مع القرآن، إنما هو تخصيص لعام. السؤال الرابع، حديث ابن عباس، ما معنى حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه مسلم واللي بتاجروا فيه الوهابية وغيره تجارة عنده الرابحة فكرية عظيم غرض؟ كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاثة، شو كان يعتبره؟ واحدة. إجا سيدنا عمر أمضى عليه ثلاثة. بدنا ناخذ بكلام سيدنا عمر ولا بكلام ابن عباس؟ في مغالطة. الجواب يغالطونك إذ يقولون. الجواب عن هذا السؤال رقم أربعة، إنه كيف نفهم حديث ابن عباس؟ اكتب عندك جواب. رقم واحد هو ضعيف، وضعفه إمام الأئمة يحيى بن معين وغيره. اثنين، رقم اثنين من الجواب، الحديث يخالف راويه. فسيدنا ابن عباس روى الحديث ما كان يفتي، كان يفتي الطلاق بالثلاثة، لكن شو أصل الحديث يأتي معنا؟ إذن الجواب أول، الحديث ضعيف، ثانيا يخالف راويه، وإذا خالف الحديث راويه نأخذ بالراوي، ثالثا هو ليس مرفوع، هو من كلام ابن عباس، يعني عم يتكلم عن ابن عباس ما عن النبي، عم يتكلم عن اختلاف عادات الناس. رقم أربعة، هاي الأربعة كل جواب لها السؤال، إن عادة الناس كانوا متريسين يستعملون طلقة واحدة. يعني شو عادة الناس؟ مو يفهم الحديث، الحديث بوادي وفهم الناس بوادي آخر. عادة الحديث في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر سنتين من سيدنا عمر أبي بكر، شو كان؟ ما حدا منهم كان يقول عليه الطلاق بالثلاثة، ما حدا يقولها. كانوا دائما إذا بده يطلق واحد طلق مرة واحدة بالعدة، ومرة تانية بالعدة، ومرة ثالثة بالعدة. ما حدا من الصحابة والتابعين، يعني اللي عم نتكلم عنهم سيدنا عبد الله بن عباس، كان يلفظ طلاق بالثلاثة، طررت عليه الطلاق بالثلاثة، ما حدا كان يقولها. فالمسألة اسمها يغالطونك إذ يقولون. أعيد، عادة الناس كانوا متريسين يستعملون طلقة واحدة. وكيف كانت ثلاثة؟ أول مرة طلقة بتمضي العدة، مرة طلقة ثانية بتمضي العدة، مرة ثالثة. ما حدا كان يكرر فتكرر، حتى نحن نحتاج بحديث ابن عباس. إذن الثلاثة يعتبرون واحدة، لا بل في جميع العدة يطلقون الطلقة واحدة. السؤال جواب على السؤال الخامس، ما هو الجواب على الاستدلال القائل بأن الطلاق بلفظ واحد ولو لفظ مرتين بقول الطلاق مرتان، يعني لابد أن يكرر مرة بعد مرة وإلا لم يقع الطلاق؟ هذا كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. يعني ابن تيمية بيقول لك وابن القيم كلمة الطلاق مرتين مو أنه علي الطلاق علي الطلاق، أول مرة بكرر مرة تانية بكرر، يعني كلمة مرتين لو قال علي الطلاق بالثلاثة على الطلاق بالتنتين ما بيقع لا عند ابن تيمية ولا عند ابن القيم. ليش؟ قال لا بد أن يكرر مرة. ما أحد الجواب، ما أحد من العلماء ولا من الصحابة ولا من التابعين قال لك يؤتيها أجرها مرتين، أول شيء بيعطيه أول أجر بعدين ثاني مرة بعدين ثالث مرة، لما أحد قال. لذلك فلسفة المرة عند ابن تيمية وعند القيم رد عليها الدكتور قائلا: ما أحد يقول أن نؤتيها أجرها مرتين. أول شيء نعطيها رقم مرة، إذا واحد عشر مرات تعطيه طقة واحدة، الحسب طقة واحدة، بدليل لو واحد ما عنده أربع نسوان وطلع يقع على الأربعة. إذن فلسفة المرة عند ابن تيمية وعند ابن القيم عكس ما هو عند الصحابة. فكلمة نؤتيها ليس المقصود بكلمة مرتين. أول شيء تحكي يعني بحيث نؤت عليه الطلاق بالعشرة ما يقع حتى تقول عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق. بدأ تكرر هذا كلام ابن تيمية وابن القيم، هذا مردود عليه بقوله تعالى يؤتيها أجرا مرتين. إذن رد على ابن تيمية وابن القيم بأن الطلاق بلفظ واحد لا بد أن يكرر حتى يعتبر التكرار، ليس معنى ذلك أن لفظ المرتين أو الثلاث غير معتبر أبدا، بل لابد من مرة بعد مرة لا يعني نؤتيها أجرها مرتين مرة بعد مرة، أي بانفصال مرتين. من يأتي من كنا فاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، أو شيء بيعطيه أول عذاب تعطيه ضعف العذاب. لا، هذا الكلام مردود بالآيات القرآنية. على كل أن يقول الدكتور: ولو في إشارة من بعيد إلى أن التكرار يلغي هذه الإشارة النصوص، لأن الإشارة فهم والنص أو يقدم الفهم على الإشارة. الجواب السادس، الجواب السادس أيضا أعيد على الجواب الخامس، عن ابن عمر، عن عمر ابن مسعود وابن عباس: إذا لم يفرق الطلقات فقد ظلم نفسه. يعني معنى ذلك قال تعالى فقد ظلم نفسه، شو مع ظلم نفسه؟ يعني يقول عيد طلق بالثلاثة بيقع بس روح حاله، جاب حاله ما هتم حسب الثلاثة، ولا ليش روح حاله؟ ما عاد في معلم، ما عاد في معلم، ما عاد في معه مهلة يرجع. إذا لم يفرق الطلقات فقد ظلم نفسه ولا رجع له مخرجان. هذا السبب. الجواب السادس وهذا اللي ما حد جاب عنه بنوب بنوب بنوب: قلت أي نوع من السنة هي التي تؤخذ؟ نأخذ بالسنة ونترك المصلحة. السنة اسم جنس تشمل الواجب وتشمل المندوب وتشمل المباح، وهي الثلاثة ما حد ذكرها، ذكر الواجب والمندوب، هذا خطأ. إذا كانت سنة مباحة، أكل والشرب مباح، المشي مباح، النوم مباح، كلام مباح، وجاءت المصلحة تعارض المباح، نقدم المباح، لأن السنة تقدم على المصلحة بجنسها، وجنسها كم واحد؟ هذا يعني أن السنة تشمل المندوب والواجب والمباح. ليش عم نكتب نحن بس المصلحة بتعارض الواجب والمندوب؟ طيب والمباح بناخذ بالمصلحة يعني؟ لا، هي شو بايش ناخذ؟ بالمباح. نعم، إذن هذا الجواب. إذن الجواب المقصود من السنة هي الجنس التي تشمل الواجب والمندوب والمباح، مع ذلك هذول الثلاثة يقدموا على المصلحة. السؤال السابع، نقطة انتهى. السؤال السابع: ما هو شرط الحديث الآحاد حتى نعمل به؟ شرط الحديث الآحاد أن نعمل به: أولا ألا يكون مما توفرت الدواعي على نقل متواترا، كان لازم ينتقل متواتر وما انتقل، مثل واحد أتى له خطيب على المنبر والجامع ملام فيه الآلاف وما حدا قال ليش عم تكذب عليه، معقول خطيب يقتل على المنبر وما يقول إلا واحد؟ معناته هذا الحديث هلأ ما بنقبله، نأخذ بالمصلحة ونتركه. لو كانت الدواعي متوفرة لأن ينقل تواتر وما انتقل تواتر، ليش ما انتقل تواتر؟ ما في غير أنت نقلت الحديث وكان بالجامع شيء عارفينه. الشغلة الثانية، هن تنتين يشترط في الحديث حتى لا يؤخذ، حديث الأحد لا يؤخذ به، أن تتوفر الدواعي على التواتر على نقله وما نقل متواتر، أو كان مما عملت به البلوى وما نقلت غير واحدة، مثل بسرة بن صفوان نقلت مس الذكر ينقل الوضوء، هذا ما بينقله. إذن ما هو شرط الحديث الأحد؟ أولا أن لا تتوفر الدواعي على نقل تواترا ومع ذلك ما نقل. اثنين أن لا يكون مما عمت به البلوى. ثمانية، السؤال الثامن: كيف يجب العمل بخبر الواحد قطعا وهو يفيد الظن؟ كيف التوفيق بين القطع والظن؟ الجواب الجهة منفكة، القطع غير موارد على نقل ظني، وارد على العمل به. فالطبل بدومة والعرس وين؟ حرستا. معنى ذلك حينما نقول حديث أحد بفيه ظن ويجب العمل به، إيه؟ شلون إيه؟ وجوب العمل بخبر الواحد بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. معناته أرسال واحد واثنين مقبول وهن أحد وبيعطوا ظن، وهذا الأحد يجب العمل به. فالجهة الظن غير متوارد، الظن متوارد مو على العمل، الوجوب متوارد على العمل والظن متوارد على الورود، على ودور الحديث أحد. فتختلف، فالطبل بدومة بعرس بحرستة، خبر الآحاد بيعطي ظن ويجب العمل به، إعطاؤه ظن كطريق واصل لنا، أما وجوب العمل غير هي. ماشي؟ اثنين، هذا رقم ثمانية. إذن ظنية ثبوت خبر الآحاد لا يتنافى مع قطعية وجود العمل به، لأنهما غير متواردين على أمر واحد، هذا بجهة وهذا بجهة. ليش عم نخلص؟ ليش عم نخربط بالأطرامزات؟ عم نخرب الأطرامزات؟ قال له زيتون ولا معود مقدوس؟ قال له والله لا زيتون. قال له خربطنا بالأطرامزات، فهور خربطنا بالأطرامزات. السؤال التاسع، ما هو السؤال التاسع؟ كيف التوفيق بين حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بس يقول أشهد أن لا إله إلا الله منعوا مني دماءهم وأموالهم، ومع ذلك الزنديق مو المنافق، الزنديق عم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وطخه جيب أجله وعم يقول لا إله إلا الله، كيف نوفق بين فعل الإمام مالك وأبي حنيفة نقل عنه ابن يوسف أن الزنديق يقتل لو قال لا إله إلا الله، وعلما بأن الرسول يقول من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دماءه وأمواله؟ الجواب حينما يقول عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وقصد في ذلك أتبين فتبينوا، لا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذ ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعتبين أنه مؤمن لا، هذا واضح مو مثل منافق. المنافق لسنا مكلفين أن نقتحم قلبه لنشوف شو بيقول، المنافق لا يقتل، أما هذا ظهر، الزنديق ظهر كفره من خلال كتاباته، ظهر كفره من خلال تصرفاته وإلحاده دعوة إلى الكفر، لذلك هذا ليس كمثل المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر، لا هذاك ما نمكلفين فيه، ما نقتل المنافق، نقتل الزنديق، لأن الزنديق قال تعالى فتبينوا، فتبين لنا من خلال دعوته إلى زنديق. والزندقة عبارة عن جزء من تكتيكه، يعني معنى ذلك يعني مثل حية التبن، بس تلقطه بيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله. كيف عرفنا على الزنديق؟ من خلال أمر واضح ما مخبى، المنافق أمر مخبى، لسنا مكلفين أن نقتحم قلبه للمنافق، أما زنديق ظهر من خلال كتاباته، من خلال دعوته، من خلال نشاطه الإلحادي تبين زندقته، فهذا ليس كالمنافق الذي أخفى في بطنه الكفر، في قلبه الكفر، لا هذا بيختلف. لذلك نحن لا نقتحم السرائر، نعامله للزنديق على حسب الظاهر، وليست الزندقة إلا جزء، شو قال؟ الدعوة إلى الضلال جزء من زندقته، فهي لا تزيد إلا ريبة، أما الأمور الخفية ما لهم كلفين فيها، وهو ليس أمور خفية، إنما ظهر بزندقته من خلال دعوتي ونشاطي وكتاباتي. السؤال العاشر والأخير، هل يصح تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية من أجل المصلحة، علما بأن تفضيل بعض الأولاد على بعض يخالف حديث النعمان بن بشير قال أكل ولدك نحلت؟ قال لا، قال فارتجعه فأشهد على هذا غيري فإن لا أشهد على زور. كيف نوفق هذا مع الحديث عم يقول لك فإني لا أشهد على زور وارتجعه فأشهد على هذا غيري، ثلاث أدلة بالحديث، ومع ذلك أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في حال الحياة بالعطية. ليش؟ لخمسة أدلة. الدليل الأول سيدنا أبو بكر نحل السيدة عائشة وعند الموت قال ما أخذتي لذلك هو مال المرأة. اثنين سيدنا عمر فضل عاصم على غيره. ثلاثة عبد الله بن عمر فضل. أربعة النعمان بن بشير نفسه يقول قال أشهد على هذا غيري، لو لم يجوز لما قال أشهد على هذا غيري، ما يأمر بالمنكر النبي صلى الله عليه وسلم. رقم خمسة دليل عقلي للإنسان أن يهب في حال حياته للغريب، فمن باب الأولى أن يهب للقريب. وأجمع المذاهب الأربع على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض إذا ما في أي سبب نوب كراهة تنزيهية. المذاهب الأربعة، هذا الكلام قرأته في كتاب الدكتور، وقرأته في مغني المحتاج، وقرأته في الموسوعة الفقهية للدكتور أحمد حاج الكردي. إذا أجمع المذاهب الأربعة على تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية بحال الحياة، ولكن مكروه إذا ما في سبب، إذا في سبب زالت الكراهة. هذه الأسئلة والأجوبة العشرة من كتاب بعض كتاب من ضابط المصلحة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الآن بدي أصلح.